بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا آخر درس في فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، تأليف الإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري. قال رحمه الله تعالى وغفر له: ومن أراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه ويغطي إناءه ويطفي سراجه. كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكره أحمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام، وقد ورد في الخبر غسل اليد له، ولعله ما صح عند أحمد رضي الله عنه. بسم الله، والحمد لله، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فنواصل حديثنا عما يعني سبق وتوقفنا عنده من قول المؤلف: ومن أراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه. المؤلف رحمه الله تعالى يشير هنا إلى ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. النبي صلى الله عليه وسلم يشير في هذا الحديث ويبين لنا في هذا الحديث آدابا عظيمة، وهي إغلاق الأبواب لا سيما وقت غروب الشمس إذا جنح الليل، فإن الشياطين تنتشر، فإن الشياطين ماذا؟ تنتشر. ثم بعد ذلك لا بأس كما جاء في الحديث الآخر قال: فإذا يعني جاء الليل وغربت الشمس فخلوا، يعني لا بأس بعد ذلك أن يعني يفتح الباب، وإذا كان من أولاد ونحو ذلك، يعني حتى يبتعدوا عن وقت انتشار الشياطين وما يكون فيه من أذى قد لا يدركه الإنسان. لذلك أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا وحرصا منه صلى الله عليه وسلم عن أمته من أن يصابوا بأي أذى. كذلك في تغطية الأواني وإيكاء السقاء، وهو ربطه، لأن الأسقية كانت من أدم من الجلد وتربط، أو لو كانت كما هي في أيامنا قد تكون مكشوفة، فيسن ماذا؟ يسن تغطيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في عدد من الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. فالذي يحسن بالمسلم أن يتعاهد مثل هذه الأمور. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أغلقوا الأبواب، يعني لا سيما في الليل، أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله عز وجل، وغطوا الإناء واذكروا اسم الله، ولو أن تعرض عليه ماذا؟ عودا، ولو أن تعرض عليه عودا، فالشيطان لا يحل بابا قد أغلق وسقاء قد يعني غطي وأوان قد غطيت، فلا يحل ولا يفتح هذه الأواني. جاء في تفسيرات أهل العلم الشيء الكثير في هذا، منهم من قال إن الشيطان يلحسه أو نحو ذلك مما يعني ذكروا من الحكم، ولا شك يعني ولا ريب أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه كل خير وإبعاد عن أي أذى. كذلك قال: ويطفي سراجه، لأنه كما تعلمون السراج في السابق توقد بمثل هذه يعني النيران، فقد تمر الفويسقة الفأرة فتسقطها فتحرق ماذا؟ فتحرق ما في البيت. كذلك هذا الأمر يعني يندرج وينسحب حتى مع وجود هذه المصابيح ونحو ذلك هل يشملها؟ نقول نعم، الأفضل أنه يعني يشملها، ولا سيما أن بها هذه الكهرباء ونحو ذلك الذي قد يترتب عليها من يعني الأمور المفسدة التي قد لا يدركها الإنسان. الشاهد من هذا أن المسلم يتعاهد هذه الآداب النبوية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها خير له بإذن الله. وكره أحمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام، وقد ورد الخبر في غسل اليد له، ولعله ما صح عند أحمد رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي جاء عنه كما نقل المؤلف أنه كره غسل اليد يعني قبل الطعام، لكن جاء عنه وصح عنه أنه غسل كذلك يديه، أحمد رحمه الله غسل يديه قبل الطعام. فأهل العلم ذكروا أن هذا الأمر لعله إذا وجدت الحاجة، أما أنه قد جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عن عمر أنه ماذا؟ ترك غسل اليد قبل الطعام. وهذه في الغالب من باب العادات، إذا احتاج المسلم لغسل يده قبل الطعام فلا بأس، لكن إن لم يحتج فكذلك نقول يعني لا بأس بأن يأكل طالما أن يده نظيفة ولم يلحقها أذى أو شيء من ذلك. قال ولعله ما صح عند أحمد هذا الخبر، يعني يقصد الخبر الذي فيه ماذا؟ فيه غسل اليد، وهو في حديث ابن عباس، والكلام عليه يطول، لكن الذي يهمنا هنا أن مسألة غسل اليد يعني قبل الطعام، لأنه سيتكلم بعد قليل عما هو بعد الطعام، إن كان يقصد يعني ما قبل الطعام فهذا لا إشكال فيه، لأنه من باب العادات، فإن احتاج فليغسل، وإن لم يحتج يعني فلا داعي له. وهذا كذلك الذي عليه عدد من أهل العلم، أن اليد إن كانت نظيفة فلا داعي لذلك، والله أعلم. طيب، بعدها ويستحب. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام، وعند النوم أشد استحبابا، فقد ورد التحذير منه من أجل الهوام. نعم، هنا ذكر يعني ما يعني يلحق باليد بعد الطعام من الزهام. الزهام يعني الرائحة المنتنة التي تكون يعني من أكل اللحم أو نحو ذلك. قال يستحب تحويل غسل اليد من الزهام، وعند النوم يتأكد ماذا؟ يتأكد هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه قال، والحديث صحيح، قال: من نام وفي يده غمر، الغمر يعني بمعنى الرائحة التي فيها يعني قد تلحق باليد من أكل اللحم ونحو ذلك، من نام وفي يده غمر ولم يغسله فلا يلومن إلا نفسه. لماذا؟ لأن الرائحة تجلب ماذا؟ الهوام والدواب والحشرات ونحو ذلك، فقد تصيبه بماذا؟ بشيء من الأذى في يده وهو نائم. لذلك كان الأمر بغسل اليد قبل النوم إن كان من أكل يشتد الأمر استحبابا كما ذكر المؤلف، وقد ورد يقول التحذير منه كما سمعتم في هذا الحديث. طيب، ويكره. قال رحمه الله تعالى: ويكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الأخبائث من البقول والبصل والثوم والكراث، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين يعني الثوم والبصل فلا يقربن مصلانا. قد يقول قائل: طيب إن أكلته، نقول: إن أكلته فلا يخلو يعني فلا يخلو حالك من أمرين اثنين: إما أن يتعمد الإنسان أكله حتى يترك الصلاة، فهذا لا شك أنه يحصل منه الإثم، يحصل ماذا؟ يقع في الإثم. لكن إن اشتهى ورغب مثلا في أكل هذا، ثم بعد ذلك يعني كغالب الناس قد يعني تغلبه طباعه ويعني يشتهي أو نحو من ذلك أن يأكل من هذا الشيء، ويقع يعني في هذه الرائحة الخبيثة، فيقال عندها لا نستطيع أن نقول أنه يأثم بهذا الفعل، لأن طبيعة الإنسان أنه قد يعني تشتد رغبته في شيء من مثل هذه الأكلات أو مثل هذه الأطعمة، فلا يأثم عندها، بل يقال له: لا تقرب ماذا؟ المسجد حتى تزول هذه الرائحة. طبعا ذكر أهل العلم هل يشرع للإمام أن يخرجه من المسجد؟ الصواب نعم يشرع له، وينبغي عليه ألا يغضب في مثل هذه، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذه اللفتة وهذا الأمر ينبغي أن نفهمه جيدا، يعني دخول المسجد حتى لو لم يكن فيه أحد. يقول البعض دخلت المسجد ولم يكن فيه أحد وصليت، يقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ماذا؟ بنو آدم. فإن أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين ودخل المسجد ولو كان لوحده يقال له لا يشرع لك، واضح؟ لا يشرع له. مثله كذلك ما يحصل من بعض الناس من رائحة كالدخان ونحو ذلك، يقال يشمله الحكم، فلا يجوز له أن يقرب المسجد وهو مليء ويعني قد غلبت عليه رائحة الدخان والتدخين، وتعلمون ما يكون منه من ضرر ورائحة تكرهها الملائكة ويكرهها كذلك بنو آدم. وهذه فرصة للإنسان لمن ابتلي بهذه العادة الخبيثة وهي التدخين، فرصة لك الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة، تعود نفسك أنك ماذا؟ تترك هذه العادة الخبيثة التي لا تأتي على الإنسان إلا بكل ماذا؟ بكل مضرة. فينبغي عليه أن يعود نفسه ويسارع إلى طاعة الله عز وجل والتخلص من هذه الأمور. ثم قال: قال رحمه الله تعالى: ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس وليس له أن يستجيب إلى وليمة الختام فإنها محدثة. وإذا حضر إلى وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، بل إن أكل وإلا دعا وانصرف، وإنما يستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا له. فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة، وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة. ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس. نعم، انتقل إلى أدب جديد، وهو إذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، بل إن أكل وإلا دعا وانصرف. إجابة الوليمة ولا سيما وليمة العرس هذه مما اختلف فيها أهل العلم، هل هي على الوجوب أو هي على الاستحباب؟ والصواب أنها على الوجوب، الصواب أنها على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فيها أن من لم يجب، يعني من لم يجب في هذا فقد عصى الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن لديه مانع شرعي وعذر كبعد مسافة أو مشقة أو حصول ضرر، فنقول عندها نعم يشرع له التخلف وعدم الحضور، لكن من المستحب أن يستأذن من صاحب ماذا؟ من صاحب هذه الوليمة الذي قد تكلف ودعاه. قال: إذا حضر إلى هذه الوليمة لم يكن عليه الأكل، الواجب عليه إن قلنا بالوجوب الواجب عليه هو الحضور. إذا دعيتم فماذا؟ فأجيبوا، فإن شئتم فأطعموا يعني فكلوا، وإن شئتم فصلوا، يعني بمعنى أدعوا له. فالواجب هو مجرد الحضور. إن حضر وشرب ماء فيقال له قد أديت ما وجب عليك، واضح؟ فإذن الذي يجب عليه هو الحضور وتلبية الدعوة. مسألة الأكل من هذه الوليمة أمر مستحب وليس بواجب. وإلا دعا قال وانصرف، وإنما يستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر. قبل هذا عفوا قال: وليس له أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة. هذه الولائم التي تقام مثلا كالختان، وليمة بمناسبة أنه قد تم ختان مثلا ابنهم أو نحو ذلك، هذه هل هي محدثة أو لا؟ خلاف بين الفقهاء. الشاهد من هذا أن المسلم يبتعد عن مثل هذه المسائل لا شك، لا سيما إن كان يعني فيها كلام لأهل العلم مثل أنها محدثة، وهي لم تكن كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، ما كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته وليمة للختان. الولائم التي كانت معروفة هي وليمة العرس ونحو ذلك، هذه التي يعني يستحب عملها أو كذلك يجب حضورها. أما وليمة الختان فلا يعني تشرع كما قال المؤلف، لكن ذكر بعض أهل العلم أنها كذلك تدخل في باب العادات، إن يعني إن يعني حصل وأقيمت ودعي إليها، فإن استطاع لا يعني يحضر فطيب، وإن لم يستطع فيحضر ويعني يدعو لهم بأمر طيب، لأن المسألة فيها سعة ولا يعني وليس هناك مانع أو شيء يخرجها عن هذا، إلا أنها لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والشخص لم يقصد بها عبادة من العبادات، فنقول فيها أنها فقد لا تصل إلى درجة الإحداث، لكن لا شك البعد عنها أولى، البعد عن مثل هذه الولائم أولى. قال: إذا حضر يعني يستحب الإجابة إليها، إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا له، فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة، وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة. الوليمة يجب على من دعي إليها أن يحضر هذه الوليمة، وليمة العرس، لكن إن كان فيها منكر، إن كان فيها من الغناء والمعازف وما يلحقه من طبول ونحو ذلك، نقول لا يجوز له أن يحضر، لا يجوز له ماذا؟ الحضور. وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة. هنا يذكر شيخ الإسلام بن تيمية وكذلك من المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، أن بعض الناس قد يكون في حضوره فيه تخفيف للمنكر، ليست الإزالة، ليست إزالة المنكر، بل تخفيف لهذا المنكر، فهل يشرع له أن يحضر؟ يعني كأن يكون له قيمة عند ماذا؟ عند أهل هذه المناسبة، وبحضوره قد يستحيون منه فيخففون من ماذا؟ من منكرهم، واضح؟ ومن تشغيل هذه المعازف وهذه الأغاني طوال الحفلة، ولكن يقتصرون على جزء بسيط مثلا، هل يشرع له أن يحضر؟ الذي ذهب إليه شيخ الإسلام والشيخ بن عثيمين من المعاصرين أنه نعم يشرع له أن يحضر، بل أحيانا إذا كان فيه تخفيف وفيه إزالة لشيء من هذه المنكرات قد يجب عليه أن ماذا؟ يحضر، ولو كان فيه شيء من المنكرات البسيطة، واضح؟ فإذا إن كان يترتب على حضوره تخفيف للمنكر وليست الإزالة، تخفيف للمنكر، إن كان يترتب عليه نقول نعم يحضر، ويعني ينصح ويتكلم ولو بكلام يعني طيب، حتى يعني يبتعد أصحاب هذه المناسبات عن هذه المنكرات. ثم بعد ذلك نعم عفوا، قال: يكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام. هذا الإطلاق من المؤلف فيه نظر في الحقيقة، يكره ماذا؟ لأهل المروءات التسرع إلى إجابة الطعام. نقول هذا يعني يعارض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، لو دعيت إلى كراع يعني الشيء البسيط لأجبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الدعوة، يذهب إلى يعني جاء إلى اليهودي، يذهب إلى الأعرابي، يذهب إلى فلان وإلى فلان، فالتسامح في إجابة الطعام لا شك أنه من الأمور المباحة، بل قد تكون من الأمور المستحبة وليس من الأمور المكروهة كما ذكر المؤلف، إلا إن وجدت ماذا؟ إن وجد ما يكره. لكن قد يقصد المؤلف، قد يقول قائل لعل المؤلف يقصد كثرة يعني انشغال الإنسان بهذه الولائم، يتنقل من وليمة إلى أخرى ومن وليمة إلى أخرى، فمتى يعني يجلس ومتى يقوم بحقوقه التي تجب عليه من يعني عشرة زوجية أو مصلحة للأبناء؟ نقول نعم إن كان يقصد فيها هذا فلا بأس، لكن بهذا الإطلاق لا يصح أن يقال يكره لأهل المروءات التسرع إلى إجابة الطعام. نقول نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجيب الدعوة ولو كانت على ماذا؟ دعاه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، يعني بمعنى الشحم الذي قد تغير طعمه وشيء من العفن فيه، مع ذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب ماذا؟ هذه الدعوة، وما ردها عليه الصلاة والسلام. ثم قال: قال رحمه الله تعالى: ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم وحضور جنازته إذا مات وتعزية أهله، ولا بأس بعيادة الذمي، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال: كيف تجدك يا يهودي؟ نعم، يستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم وحضور جنازته وتعزية أهله، هذه قد سبق أن تكلمنا عليها، وهي من حقوق المسلم، حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها وماذا؟ ويعني إذا مرض فعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وإذا مات فاتبع جنازته، وكذلك تشرع التعزية وهي المواساة لأهله وتصبيرهم ويعني مشاركتهم في أحزانهم والدعاء لهم بالخير وبالصبر وأن يعوضهم الله عز وجل خيرا، لا شك أن هذه من الأمور المستحبة. كذلك لا بأس بعيادة الذمي الكافر الذي هو يعني مقيم وموجود في بلاد المسلمين، لا بأس بعيادته، بل قد يعني تشرع إن كان معها دعوته وتحبيبه لهذا الإسلام. اللفظة التي ذكرها المؤلف كيف تجدك يا يهودي، هذه في الحقيقة لا أعلم لها دليل يعني من السنة، لعله ذكرها بالمعنى المؤلف حينما زار النبي صلى الله عليه وسلم ذاك اليهودي فعرض عليه الإسلام، فقال له فنظر الصبي إلى والده فقال أطع أبا القاسم، فقال يعني فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات هذا الصبي وحمد الله سبحانه وتعالى على أن يعني وفقه لهداية هذا اليهودي وموته على الإسلام. طيب ننتقل التي بعدها. قال رحمه الله تعالى: فصل. والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا الآية. ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته لم يكن مغتابا له، ولا عليه إثم الغيبة بل وله ثواب النصيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه قدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم ذكر عيب كل واحد، بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولأهل الإسلام. انتقل هنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى أمر هام يقع فيه للأسف الكثير، وهو أمر الغيبة. والغيبة حرام لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في مسلم وغيره قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. لا شك أن الناس قد تساهلوا جدا في مثل هذه المسألة، وهي من المسائل العظيمة التي حرمها الشرع، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عرج به رأى أقواما يخمشون وجوههم وصدورهم فقال: من هؤلاء؟ قال: الذين يغتابون ماذا؟ يغتابون الناس. فالمسلم ينبغي عليه بل يجب عليه أن يبتعد كل البعد عما يكون فيه كلام في أخيه المسلم في غيبته، ويعني عدم سماعه لهذا الأمر الذي يكرهه، وهو كما وصفه الله سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان لهما رجل يخدمهما، ففي يوم من الأيام ثقل في نومه وهما في سفر، فقال: إن هذا يعني قد نام كما ينام في البيت أو شيء من هذا الأمر، لأن عادة النوم في السفر لا تكون كالنوم ماذا في البيت، النوم في السفر يكون خفيفا. ثم أمره أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر فيأتدم عندهما، يعني يحضر ويأكل عندهما أو نحو من ذلك. فجاء هذا الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع إليهما فأخبرهما أنهما قد ائتدما يعني أكلا. فعرف أن الأمر ماذا فيه شيء، فذهبا مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألانه ماذا. قال ذكرهما بقولهما في هذا الرجل وأن نومه ماذا كأنه يعني ينام كأنما هو في البيت أو نحو من ذلك. وإني أرى لحمه بين ماذا أسنانكما أو أضراسكما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الكلمة، كلمة بسيطة جدا، يعني عظم من شأنها النبي صلى الله عليه وسلم، ونبههما رضي الله عنهما مع جلالة قدرهما وعظيم فضلهما رضي الله عنهما على ماذا على هذا الخطر، فكيف بنا ونحن نقع ماذا؟ ونقع في هذه الأمور ولا نبالي ولا نهتم هل تكلمنا عن فلان أو تكلمنا عن فلان بحق أو فيه مصلحة شرعية دعاها لنا يعني الشرع، دعانا لها الشرع أم لا. ينبغي على المسلم أن يراقب نفسه ويتقي الله عز وجل في مثل هذه الكلمات. أم المؤمنين يعني عائشة رضي الله عنها قالت كلمة، قالت حسبك من صفية كذا وكذا، يعني أنها ماذا؟ قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لماذا؟ من عظم شأن هذا الأمر وهو الغيبة، فهي حرام ولا يجوز للمسلم أبدا أن يتندر أو يتكلم أو يتساهل في ماذا؟ في أعراض إخوانه من المسلمين. تتأكد الحرمة وتزداد المعصية جرما وخطرا إن كان الكلام في صنفين من الناس، في العلماء وفي الأمراء. إن كان في صنفين من الناس يزداد الأمر سوءا. فليتق الله عز وجل أصحاب التحزبات وأصحاب المذاهب الحزبية البغيضة من إخوان ونحوهم، إخوان المسلمين يسمون أنفسهم ونحو ذلك، وهم يلوكون بألسنتهم أعراض ويعني الكلام في علماء المسلمين وفي ماذا؟ وفي حكام المسلمين. والله إن الجريمة خطيرة، إن كانت هذه في حقوق المسلمين عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب فهي أكبر في حق هذين الصنفين من الناس، العلماء وماذا؟ والحكام، حكام المسلمين. في إزالتك لهيبتهم وتندرك عليهم ويعني إضعافك لهذه الهيبة فيها من إثارة الفوضى عليهم ما الله به عز وجل عليم، وفيه من قيام ما ترونه من سفك للدماء وإثارة لثورات ونعرات جاهلية الإسلام منها بريء. فليتق الله عز وجل المسلم في مثل هذه المسائل، وليتذكر أيما تذكر أنه موقوف بين يدي الله عز وجل ومسؤول عن ماذا؟ عما فعله. الله سبحانه وتعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الأمور التي يعني يحسن أن يتكلم فيها المسلم. وهنا لابد أن يعني ننبه إلى مسألة، وهي يقع فيها كثير ممن يسمون أصحاب الورع البارد الذين يخلطون الأمور ولا يعني يأخذون الدين كما يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقعون فيما يسمى بالورع البارد أو قد يقعون في معصية الله عز وجل. يسأل الواحد منهم عن بعض أهل البدع وبعض أهل الشر فيقول والله هو فيه خير ولكنه قد أخذ عليه أهل العلم كذا وكذا. فليتق الله عز وجل هؤلاء الذين يغشون المسلمين ويكونون سببا في انتشار شر هذا المبتدع وهذا الضال الذي يروج شره وضلاله على الناس، ويظن هذا المسكين أنه حينما يقول فيه خير وفيه شر أنه أتى بالواجب الذي عليه. لا والله، فقد غش المسلمين حينما قال ماذا؟ إن هذا فيه خير ولكن احذره في كذا وكذا. وهذه أوضح الأمر أكثر. يسأل بعضهم عن كتب سيد قطب أو غيره من أهل الضلال والانحراف فيقول والله أسلوبه طيب يعني أفكاره جيدة لكن احذره في ماذا؟ في هذا الباطل وفي هذا الباطل. اتق الله عز وجل ولا تغش المسلمين، فوالله هذا من أعظم الغش. والله لأن يغش الإنسان في تجارته خير له من أن يغش في ماذا؟ في دينه. بل يتق الله عز وجل أشخاص يرون أنهم من أصحاب الورع ومن أصحاب البعد عن الغيبة ويقعون في غش للمسلمين. اتق الله عز وجل ولا تقحم المسلمين في خطر وفي شر هذا قد تصدر له، بل حذره وانصحه وقل فلان غشاش ضال مضل لا يخاف الله عز وجل، قل هذا واحتسب أجرك عند الله عز وجل ولا تجامل في دين الله. فالله عز وجل سائلك والله عز وجل محاسبك عن تزكية هذا الضال الذي غش المسلمين وسبب لهم من الشر والثورات التي الآن يبكي الناس فيها ويتمنون عودة بعض من كان يعني قد اتفقوا على شره وعلى ضلاله يتمنون عودته ليتولى إمرتهم، وما حال الناس والمسلمين هنا شرقا وغربا عنكم ببعيد. فليتق الله عز وجل هؤلاء الذين يسمون أنفسهم دعاة ويمدحون أهل الشرور وأهل الآثام وأصحاب التوجهات الحزبية. والله المسألة خطيرة، قسما بالله المسألة خطيرة. يتق الله عز وجل هؤلاء ويحذروا أشد الحذر من هذا الأمر، فهم يعني في ظنهم قد فروا من الغيبة فوقعوا في ماذا؟ فيما هو شر وأخبث من هذا، وأوقعوا المسلمين في ويلات ومحارق أخرجوهم منها إن استطعتم الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هذه الشرور. طيب، ذكرت وذكر في الفاسق ما فيه. نعم، هنا تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى يعني أمر كذلك لابد أن ينتبه له المسلم، وهو أن كما ذكر أهل العلم أن الغيبة الأصل فيها حرام، الأصل فيها ماذا؟ أنها حرام، لكنها قد تجوز كما سبق وتكلمنا أنها تجوز في ماذا؟ في مواضع أجملها أهل العلم وجمعوها في ماذا؟ في كلمات وفي يعني أمور ستة. قالوا: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهرا فسقا، ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح ليس بغيبة في هذه الأمور الستة: متظلم، يذهب عند القاضي يقول: يا أيها القاضي، فلان من الناس ظلمني، هذه ليست من ماذا؟ من الغيبة. متظلم ومعرف كما هو عند أهل العلم، الحديث هذا يرويه الأعرج، يرويه الأعمش، تقول لفلان: جاء فلان يسأل عنك وهو يسلم عليك، يقول لك: من فلان؟ تقول: فلان ابن فلان، يقول: ما عرفته. تقول: فلان ابن فلان، ما عرفته. تقول له: فلان الأعمش، فلان الأعرج مثلا، حتى يعرفه، وإلا لم تقصد أنت ماذا؟ لم تقصد ذكره بهذا السوء. ومحذري كما سبق وبينا التحذير من أهل البدع، التحذير من أصحاب الفسوق. ترى ابنك مثلا يمشي مع رجل قد عرف بالفسق وانتشر عنه الفسق، فتقول: يا فلان انتبه من فلان، هذا فلان فاسق، فلان معروف مثلا بشرب الخمر، معروف بكذا وكذا، انتبه واحذر منه. واضح؟ محذر. ومجاهرا فسقا، يعلن فسقه أمام الناس ويشتهر بهذا الأمر، فيذكره الإنسان حتى يحذر الناس من ماذا؟ من شره، ولا يعني يجعلها في يعني في كل وقت وهو ذاهب وهو قادم يذكره، لا. المطلوب الأصل قلنا عدم الكلام، لكن إن احتاج إليه لابد أن يتكلم. ومستفتن، يذهب يستفتي أهل العلم أو القاضي أو نحو ذلك، كما جاءت هند رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني لا يعطيني من مالي. قال: خذي ما يكفيك وولدك. استفتاء، يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال فلان فيجيبها. وهنا لابد أن ننبه بأن المستشار مؤتمن. المستشار ماذا؟ مؤتمن. بعض الناس يسأل مثلا، يقال له: إن فلان قد خطب ابنة فلان، فما قولك فيه؟ هنا يدخل عليه تدخل عليه مسألة الورع الذي ذكرناه قبل قليل. قال: والله هو فيه خير، هو كذا، لكن شوي يشرب الخمر. يعني مثل هذه المسائل، يا أخي قل له من البداية، هو ما سألك، هو يعرف أنه يشهد الشهادتين وأنه يصلي، لكن هو يريد هذه الفقرة الأخيرة. قل له: ما أنصحك من البداية، قل: ما أنصحك بفلان، يشرب الخمر، وانتهى. واضح؟ أنت مؤتمن عليها، أنت مؤتمن على هذه، فلا تظن أنك ستقع في أمر محرم. ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ترى بعض الناس على شر وعلى مكر، يكيدون مثلا للبلد، يكيدون لمثلا بعض الناس، فلا بأس من رفع شأنهم إلى الجهات المختصة حتى تتولى ماذا؟ يقال إن فلان وفلان عندهم كذا وكذا من هذه الأمور التي فيها مضرة، لكن قبل ذلك تأكد وتريث ولا تكن ظالما لأحد، واضح؟ لكن إن كان في هذا الأمر إزالة منكر فلا بأس من ذكر هذه الأمور عن هؤلاء حتى يتأدبوا. قال: ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة، يشير إلى مسألة الاختيار. عمر رضي الله عنه، تعرفون أنه يعني أن أبا بكر رضي الله عنه اختار عمر حتى يكون خليفة على المسلمين. عمر رضي الله عنه جعل الأمر في ستة، في ستة، فلان وفلان وفلان وفلان، واضح، وهم من العشرة المبشرين بالجنة. قال جعلها ماذا؟ جعلها فيهم، ويعني بعد ذلك أجمع الناس على عثمان رضي الله عنه بالإجماع، بإجماع الناس في ذاك الوقت. عمر رضي الله عنه لما اقترح الستة قال فلان كذا ولكن كذا، كما قال يعني المؤلف، يعني قوي مثلا في حكمه لكن مثلا قد يكون لينا طيبا في جانب آخر، واضح. فهنا بين فيما يعني يختص بكل واحد منهم، قال هذا الذي فعله عمر ليس من الغيبة. لماذا؟ لأنه وضع هؤلاء الستة أمام يعني الناس واختاروا أنتم الذي ترونه ماذا مناسبا لكم، فوقع الإجماع على عثمان رضي الله عنه. طيب، قال فصارت الغيبة. قال رحمه الله تعالى: فصل. فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه، ويستحب ضبط الألسنة وحفظها والإقلال من الكلام إلا فيما يعني ولا بد فيه، وأفضل من الصمت إجراء الألسنة بما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه، مثل قوله القرآن وتدريسه العلم وذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. نعم، هذا سبق كله أن تكلمنا وذكرنا ما يختص به، يعني المقصود أنه أن الغيبة فيها الإزراء والطعن في هذا الأمر، و ينبغي على المسلم أن يراقب الله عز وجل في حركاته وسكناته، وأن لا يتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل، لا يجعل لسانه يخوض في أعراض المسلمين، لا يجعل لسانه يخوض في أعراض المسلمين والكلام فيهم، وبعد ذلك يقول لا أنا قصدت كذا وقصدت كذا. اتق الله عز وجل، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، فلا تجعل نفسك عرضة للنار. أنجو بنفسك في هذا اليوم قبل أن لا يكون لك مجال لأن تتندم فيه. قال: ولبس الحرير. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولبس الحرير محرم على الرجال، مباح للنساء، وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة، ولا يكره لبس الخرز الخزي، أيوة، ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر، وكذلك العتاب الذي يكون القطن فيه أكثر من الخز. نعم، هنا انتقل إلى مسألة لبس الحرير، وهي كما تعلمون أنها من الأمور ومن المسائل التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حرم الحرير على الرجال لأنه يورث النعومة، والرجل يجب عليه أن يكون ماذا؟ أن يكون فيه من الخشونة ما يعني يناسب رجولته. لا يباح الحرير للرجل إلا إن كان من مرض، كما كان يعني الزبير، كما هو حال الزبير رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف لما رخص لهما النبي صلى الله عليه وسلم لحكة كانت فيهما، فيتأذى يعني الواحد منهما من لبس يعني الملابس الأخرى، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهما. أما الرجل يعني بشكل عام لا يجوز له أن يلبس هذه الملابس التي فيها نعومة، وهي تناسب المرأة ولا تناسب الرجل. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. قال: من الأمور التي نهانا؟ قال: ومنها خاتم الذهب ولبس الحرير. رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم ذهب في يد أحد أصحابه فنزعه وقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ وألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. قيل للصحابي: خذ خاتمك وانتفع به، يعني خذه وبعه. قال: والله لا أخذ شيئا. طرحه من؟ طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يكره ماذا؟ لبس الخز الذي يشوبه. الشاهد من هذا أن الحرير إن كان حريرا خالصا نقول يحرم، لكن إن كان مشوبا، إن كان قد خلط وغلب عليه مثلا القطن، غلب عليه الوبر، نقول في هذه لا بأس يعني به، لأنه ليس مما يعني ولا يكون ظاهرا بل قد يكون في داخل الثوب. فمثل هذا إذا يعني كان من أنواع الخز، لأن الصحابة رضي الله عنهم لبسوا الخز كما قال أبو داود، أكثر من 20 نفسا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لبسوا الخز، يعني الذي يكون مخلوطا. ورخص بعض أهل العلم في لبس الحرير، والكلام لما يتكلم الفقهاء عن الحرير يقصدون الحرير الطبيعي، أما ما هو موجود في زماننا الحرير الصناعي هذا لا يلحقه ماذا؟ لا يلحقه يعني الحكم، لأنه يختلف في طبيعته. الشاهد من هذا أن الخز ونحوه من يعني مما يخلط فيه الحرير بالقطن أو شيء من ذلك ليس حريرا خالصا، فيقال لا بأس، إلا إذا غلب الحرير فيقال الأكثر يأخذ حكم ماذا؟ يأخذ حكم الحرير فيحرم. طيب، قال: ولا يجوز نفس الشيء، قال العتابي الذي فيه يعني يكون ليس الوبر الحرير مع القطن. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش والستور، وهو ما كان على صورة حيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. نعم، الصورة جاء عن ابن عباس يعني الوجه، قال ابن عباس رضي الله عنه كما في البيهقي قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في النسائي أنه قال: أتاني جبريل فقال: إني أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام يعني ستر، قرام ستر فيه ماذا؟ فيه تماثيل، فيه صور، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن الرأس إنما يعني الرأس هو الذي يعني ينبغي أن يزال حتى تكون الصورة ماذا؟ تكون الصورة يعني كهيئة الشجرة، فتكون ماذا؟ مباحة وجودها في البيت أو تعليقها أو نحو ذلك، إنما الصورة الرأس. كذلك يدل هذا الحديث على عدم جواز إدخال الكلاب إلى البيوت، إلا طبعا ما جاء استثناؤها للحراسة أو نحو ذلك. كذلك من الأمور الهامة التي يعني نبه عليها الفقهاء هنا، قالوا إن القرام الستر الذي قد علق كانت فيه ماذا؟ تصاوير، فكان الحل لهذه أن تقطع وتجعل منها ماذا؟ وسائد. جاءت في بعض الروايات أنه كان يتكئ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هنا أهل العلم قالوا الصورة لها يعني حالتان، إما أن تكون الصورة معلقة أو تكون على الثياب يعني فيها نوع من الإكرام، والصورة المراد بها صورة يعني الآدمي أو صورة ما يعني فيه روح يعني أكرمكم الله كالحيوان، فهذه لا يجوز تعليقها أو لبسها أو نحو ذلك. لكن إن كانت مهانة موطوءة كما جاء هنا، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن، يعني تجعلها كوسائد تتكئ عليها، واضح؟ مفارش على الأرض يعني تطأها بقدمك، إن كان فيها شيء من هذه التصاوير فلا بأس، وإن كان الأولى والأكمل أن المسلم يبعد عن بيته ماذا؟ هذه الصور كلها، سواء كانت يعني مما يوطأ أو لا، لكن إن حصل ووجد مما يعني يوطأ أو يتكأ عليه أو نحو ذلك، نقول هذا الحديث دلالة على ماذا؟ على الرخصة في مثل هذه إن كانت مما يوطأ أو يتكأ عليها أو نحو ذلك، لأن الملائكة لا تدخل بيتا ماذا؟ فيه صورة. طيب تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى: والاختيار التختم في اليسار وإن تختم في اليمين فلا بأس. ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيالاء وبطرا. نعم، الخاتم جاء في يعني كما اختاره المؤلف واختياره جيد، لكن قال الاختيار التختم في اليسار يعني في الخنصر الأصبع الصغرى، وإن تختم في اليمين فلا بأس. جاءت الأحاديث كلها صحيحة، جاء مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما وكان في يمينه، وكان ماذا؟ في يمينه. وجاء في مسلم من حديث أنس كذلك كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى ماذا؟ أشار إلى الخنصر من يده. فتختم المسلم يعني في يده اليمنى أو في يده اليمنى أو اليسرى لا بأس، وإن كان الأكثر من أهل العلم أن التختم يكون باليمين، التختم يكون بماذا؟ باليمين، لكن كما ذكر المؤلف يعني أن تختم في اليمين فلا بأس. قال: ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطرا. هنالك في السابق تكلم المؤلف عن ماذا؟ عن المشية التي فيها خيلاء، هنا يتكلم عن أمر آخر فيه خيلاء، وهو ماذا؟ وهو الثوب. يجب على المسلم أن يعني يرفع ثوبه فوق ماذا؟ فوق الكعبين، ما أسفل من الإزار، ما أسفل من الإزار من الكعبين ففي النار. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في يعني جر الثوب سواء كان ثوبا أو يعني سروالا أو غيره ينبغي أن يكون يعني أعلى من الكعبين، لا حظ للكعبين من ماذا؟ من الإزار. جاءت فيه أحاديث على يعني قسمين، أحاديث جاءت بأن يعني هذه جر الإزار كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جر الإزار من المخيلة، يعني أن هذا الأمر من الأمور المحرمة، من الأمور ماذا؟ المحرمة، إسبال الإزار، هذا إذا جر إزاره فقط. أما جر الإزار مع الكبر الذي يصاحبه هذا يقع في معصية أعظم، هذه معصية وهذه معصية، لكن إن كان معها خيلاء يشمله حديث ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. هنا فيها عقوبة أكبر، وهي أن الله لا ينظر إليه، وهي لا شك أنها عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فإذن لا يعني يستدل البعض، يذهب البعض يقولون إن هذا الحكم خاص بمن جره خيلاء، يقال لا، ولا يصح الاستدلال بفعل أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء خاف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يا رسول الله إن إحدى شقي ثوبي يسترخي وإني لأتعاهده، يعني أرفعه، أنه كان ضعيف رضي الله عنه نحيف الجسم، فقال إنك لست ممن يفعله خيلاء. يأتي البعض الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لست ممن يفعل خيلاء، إذن يعني معناها جر ثوبك وأنت لست ممن، نقول أولا هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وأنت من شهد لك، هذا واحد. الشيء الثاني، الظاهر من الحديث أن أبا بكر كانت ثيابه فوق الكعبين، لكن قد يعني ينسى أو شيئا من ذلك فيرتخي ثوبه فيرفعه، يقول وإني أتعاهده، هم تركوا هذه اللفظة وذهبوا إلى اللفظة الأخرى. نقول الصواب في هذا أن جر الثوب أمر محرم، لكن إن كان معه خيلاء يشمله ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إليه، فالمسلم لا يعرض نفسه للعقوبة والغضب من الله سبحانه وتعالى لأجل يعني كما يقال سنتيمتر أو سنتيمترين من ثيابك، لن تأخذ منك شيئا ولن يعني تضيع عليك حقوقا. الأمر ولله الحمد الأمر سهل ويسير، ولكن أنت سهله على ماذا؟ نفسك، لما تنظر إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى هذا الفعل سترى أنك يعني قد تجادل أحيانا في أمر سهل يسير، وما طلب منك الشرع إلا شيئا يسيرا ترفعه فوق الكعبين، فتكون ممن أطاع الله ورسوله. طيب. قال رحمه الله تعالى: ودخول الحمام جائز للرجال بالميازير الساترة، ويكره للنساء إلا من عنة وحاجة، ولا بأس بالخضاب وبالحناء وهو يستحب، وكذلك الكتم ويكره بالسواد. نعم، الكتم. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى انتقل إلى مسألة دخول الحمام، ودخول الحمام بالنسبة للرجال الأمر فيه أوسع، ويقال الأصل فيه الجواز إلا إذا ترتب عليه من كشف عورات، أو يعني تساهل من هم موجودين في ذاك المكان يعني بكشف عوراتهم، يقال في هذه الحالة يحرم. لكن إن كان فيه ستر للعورات وعدم ظهورها، أن الأمر بالنسبة للرجال أمر فيه سهولة، لأنه صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه دخل الحمام، ولكن بشرط ماذا؟ أن يكون الستر حاصلا. قال: ويكره للنساء إلا من علة وحاجة. هذا هو الصواب، أنه بالنسبة للمرأة الأمر مكروه، بل قد يصل الأمر إلى ماذا؟ إلى التحريم، خاصة وأنه في زماننا هذا ولله الحمد ما من بيت إلا وفيه ماذا؟ فيه هذه السخانات، وفيه هذه الأمور التي تستطيع المرأة أن تحافظ على سترها، وتبتعد عما فيه كشف يعني عوراتها. ومع وجودي في الحقيقة لابد أن تنتبه المرأة في مثل هذه الأزمنة، مع وجودي ما يعني يكون فيه من يعني من كاميرات أو شيء من مثل هذه الأمور، ينبغي أن تحتاط جدا في هذه المسائل، وتعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خلعت يعني حجابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر الله عز وجل عليها. ينبغي أن تحذر المرأة أشد الحذر، ولا تتساهل، لا تذهب إلا إن كان هناك ماذا؟ حاجة. يعني يذكر أهل العلم يقول: كمن يعني قد يعني غلبت عليه الأوساخ ونحو ذلك، أو مثلا امرأة خرجت من نفاسها وتحصل يعني لها كما يقول الفقهاء من الدوار أو شيء من ذلك، فلا بأس هنا قد، أو تكون مريضة لابد أنها تتحمم يعني بمعنى الماء الحار، وفي بيتها قد لا توجد مثل هذه الأمور. إن كانت هناك حاجة مع وجود الستر ونحو ذلك ولا تتساهل في هذا الأمر، يقال في هذه يعني يكره لها. أما إن كانت لا حاجة لها فلا شك أنه محرم، أنه محرم، ولا يجوز لها التساهل في هذا الأمر. قال: ولا بأس بالخضاب. الخضاب إذا أطلق يراد به الصبغ بالحناء، الصبغ بماذا؟ بالحناء، هذا الذي يراد بالخضاب. الخضاب طبعا بالحناء أمر مستحب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. طيب، قال بعض الفقهاء: لا يمكن أن نقول يستحب، بل نقول يباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خالفوهم كان في لحيته بعض الشعرات البيضاء وما صبغها. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال يعني كلاما جميلا في هذا، قال: وترك الخضاب جماعة من الصحابة كعلي وأبي بن كعب وسلم بن الأكوع وأنس وجماعة، وصح عن هؤلاء. ويعني جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه ماذا؟ أنه صبغ. فلو نظرنا إلى يعني ما كان عليه الخلفاء الراشدون وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسعنا إلا أن نقول إن أقل أحواله الاستحباب. أقل أحواله ماذا؟ الاستحباب، لأنه قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ماذا؟ ما فعله، يعني ما صبغ شعره، لأن شعرات كانت في لحية النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء لم يصبغها، لكن جاء من فعل الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر، فنقول بالاستحباب وهو أولى من أن نقول أنه مباح. طيب، والكتم، الكتم هو الصبغ بالسواد. قال: وكذلك الكتم ويكره بماذا؟ بالسواد. الكتم نوع من الأعشاب يعطي الحناء، يجعله مائلا إلى ماذا؟ إذا أضيف للحناء يجعله مائلا إلى اللون الغامق، يعني قريب من السواد، ليس أسود بل هو قريب من ماذا؟ من السواد. هذا يعني مما ذكره المؤلف، قال إنه يستحب أن يصبغ بهذا الصبغ، لكن يكره قال ماذا؟ يكره السواد. السواد فيه خلاف بين أهل العلم في مسألة الصبغ بالسواد، ويعني خلافهم جاء في لفظة، يعني اللفظة التي جاءت في حديث لما أتي في الحديث الذي فيه أنه أتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالثغامة، يعني بمعنى مثل الغيمة البيضاء، فقال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. غيروا هذا الشيب اللفظة صحيحة، لكن جنبوه السواد هذه مما اختلف عليها أهل العلم في هذه اللفظة، جنبوه السواد. لذلك من أثبت هذه اللفظة وهو الأقرب والله أعلم، لأن الحديث في صحيح مسلم، جنبوه السواد، إن يعني قلنا وهو الأقرب كما يعني ذكر الفقهاء، قالوا يعني أن الأقرب هو أن اللفظة ثابتة فلذلك يكره السواد. ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد مال إلى أن السواد لا يمنع منه إلا إذا كان من باب التدليس. كيف يكون التدليس؟ رجل شايب ولحيته بيضاء ويذهب ليتزوج، فقبل أن يذهب يصبغ لحيته وشعره ويذهب ليخطب، فيرون ماذا؟ فيرون يعني هذا السواد فيظنونه صغيرا، فيقول هذا إن كان للتدليس فيحرم. لكن الأقرب والله أعلم أن البعد عن السواد هو الأولى والأكمل. قال ولا يجوز، قال رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم، ولا يستمعان رجلان ولا امرأتان رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا إزار واحد. هذا يعني لا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ويفضي إلى محرمات كثيرة من يعني اقتراب من هذه المرأة ونحو ذلك من الفواحش. قال ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان ولا امرأتان ولا يعني امرأتان عريانين في فراش واحد. هنا الشرع نبه على الأطفال أنه يجب يعني أن يكون هناك تفريق بينهم في ماذا؟ في المضاجع، فغيرهم من باب ماذا؟ أولى. وكذلك إن كان الرجل عريانا أو المرأة عريانة فكذلك لا يجوز للرجلين أن يعني ينامان في فراش واحد وهما عريانان، هذا لا شك أنه من الأمور المحرمة ومما يفضي إلى يعني الفواحش والمنكرات. كذلك نوم المرأتين عريانتين كذلك من الأمور المحرمة، ولا شك أنه يحرم أكثر إن كان رجل وامرأة يعني أجنبيان، فهنا تشتد الحرمة وهو مما يفضي إلى هذه الفواحش، فلذلك نبه عليه المؤلف هنا. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر، وخص من ذلك الدف للنكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالدف. قال ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعوذ بها، التعويذ به، التعويذ بها. طيب ولا يجوز تعمد حضور اللهو، هذا كما أسلفنا كما سبق أن حضور يعني شيء من هذه المنكرات والملاهي التي لا تشرع كالطبل والزمر، لأنه قد يعني جاءت اتفق الفقهاء على تحريم هذه الآلات، آلات المعازف وآلات الطرب، واستثني الدف. واستثني ماذا؟ الدف. الاستثناء في الدف هل هو على إطلاقه أم أنه خاص بمثلا الأعراس والأعياد؟ الصواب أنه نعم، أنه في مثل هذه المناسبات كالأعياد، لأنه قد يعني جاء أن جاريتين قد يعني كانتا تضربان بالدف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهما أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن لكل قوم ماذا؟ عيدا. الدف هو الذي يكون يعني الغطاء من جهة واحدة، من الجهة الأخرى ماذا؟ مفتوح، إن غطي من الجانبين جلد من هنا وجلد من هنا صار ماذا؟ طبلا، وهو محرم كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. المشروع الضرب بالدف للنساء، أهل العلم ينصون على هذا بأن الضرب على الدف يكون للنساء، كما جاء أن الجارية جارية سوداء نذرت أن تضرب بالدف إن عاد النبي صلى الله عليه وسلم سالما، فقال لها أوفي بنذرك، فضربت بالدف على ماذا؟ على رأسه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني لأجل هذا يدخل بعض أهل العلم قالوا حتى يعني يجوز أن إن كان لقادم من سفر أن يضرب له ماذا؟ الدف. ناقش أهل العلم هذه المسألة قالوا يعني هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد إن حصل مثل هذا قدوم من سفر عيد يعني مثل هذه المساء عرس لا بأس بمثل هذه الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أمرا محرما لما رخص لها. قال لا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به. في قوله لا بأس بأسماء الله تعالى في الحقيقة فيها عدم وضوح، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يقصد يعني تعويذ الأبناء بماذا؟ بأسماء الله عز وجل، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وتعويذ الأبناء معاشر الإخوة والأخوات يعني من الأمور الهامة، ينبغي على الأب على الأم أن يعوذ أطفاله، يعوذهم ويعودهم على ماذا؟ على هذه الأذكار الشرعية. خرج من بيته تعوده، تقول له الآن خرجنا من البيت قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يحفظها الولد. كذلك جاء في الصباح في المساء عودهم على هذه الأذكار تحفظهم بحفظ الله عز وجل. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز، ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس. وقد روي عن أحمد كراهية الكي وقطع العروق، والرواية الأولى أصح. نعم، الحجامة معروفة كما يعني تعلمونها أن يخرج الدم الذي هو في يعني في تحت طبقة الجلد المباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه في الصحيحين قال: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار، ثم قال: وما أحب أن أكتوي، وما أحب أن أكتوي. إذن الحجامة والفصد، الفصد هو يعني قطع، قالوا قطع أو شق العرق طولا، يعني يكون للدم الذي هو في عمق ماذا؟ في عمق البدن. الحجامة لما يكون قريبا من الجلد، أما الفصد فيكون لما يعني عمق في البدن. أيهما أفضل؟ يذكر ابن القيم في الزاد، وأنصحكم في الحقيقة بقراءة زاد المعاد، فيه يعني فيه تنبيهات لطيفة جدا إضافة إلى ما فيه من ذكر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه. يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد التفضيل بين الحجامة والفصد، يقول: الحجامة لأصحاب الأبدان التي يكون قد يكون الجسم حارا أو في بعض البلدان الحارة، لا شك أن الحجامة أفضل، الحجامة أفضل، ولا يناسبها ماذا؟ الفصد، لأن الدم يعني يكون فيه ماذا؟ فيه فوران ونحو ذلك، فينبغي ماذا؟ أن يعني يستخدم مع هذا في هذه الأماكن الحارة الحجامة. في الأماكن الباردة يعني قد يحتاج إلى الفصد أكثر، لأنه يكون يعني فيه ضرب لبعض أجزاء في العرق فيخرج شيء من الدم الذي يكون به علاج هذا الإنسان. قال: والكي. الكي جاءت فيه يعني مسائل كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر يعني ابن القيم جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم فعله لما كوى سعد بن معاذ، وأرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. فيقول ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه فعل هذا الكي، و جاء عنه أنه كرهه كما قلنا قبل قليل، أنه قال: وما أحب أن أكتوي. أثنى على من تركه، هذا الثالث، أثنى على من تركه قال: يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين لا يسترقون ولا يكتوون. الأمر الرابع نهى عنه في حديث قال: أنا أنهى أمتي عن الكي. كيف نجمع بين هذه الأحاديث كلها؟ قال ابن القيم: ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على جوازه، وعدم محبته يدل على وعدم محبته لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عن فعله فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء والله أعلم. يعني قد يحتمل الكراهة فعل بعض الناس الذي ليس به يعني ليس به بأس فيذهب ويكتوي خوفا من أن تحصل عنده الأمراض، يعني لا يحتاج إليه، فهنا قد يعني يقال بكراهته. هذا جمع بين المسائل هذه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يجوز التداوي بمحرم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في الخمر قال: إنها ليست بدواء ولكنها داء، ليست بدواء ولكنها ماذا؟ داء. فالتداوي بالمحرمات لا يجوز كما قال المؤلف، وقد روي عن أحمد كراهة الكي وقطع العروق، هذا فصلنا فيه. طيب، ومن رأى؟ قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن رأى من الحيات شيء في منزله فليؤذنه ثلاثا، إن بدا له بعد ذلك قتله. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: إن كان الطفتين أو الأبتر قتله ولم يؤذنه، وذو الطفتين الذي بظهره خط أسود، والأبتر الغليظ القصير الذنب. وصفة القول الذي يؤذنه: امضي بسلام أو اذهب بسلام. نعم، هنا انتقل إلى مسألة قتل الحيات، وهذه قد جاءت فيها حديث أحاديث يعني عديدة، كما في صحيح مسلم في قصة الشاب الذي كان حديثا بعرس، جاء إلى بيته فوجد امرأته خارج البيت، فظن بها ماذا؟ سوءا، فأخذ برمحه ليضربها، فقالت: اصبر، أو نحو من ذلك، ادخل إلى البيت وانظر. فدخل فإذا يعني بحية على ماذا؟ على الفراش، فجاء لها وضربها وركز برمحه الأرض. قالوا: فما علمنا أيهما مات أولا، هل الحية أم ماذا؟ أم هذا الشاب؟ الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن بالمدينة جنا قد أسلموا، إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام. هذه على لفظة ثلاثة أيام، فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. أهل العلم حملوا يعني هذا الحديث، منهم من قال إن هذا الحكم خاص بالمدينة، واضح؟ لأن الحديث قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا. منهم من قال الحديث يشمل جميع البيوت، سواء كانت البيوت هذه في المدينة أو خارج المدينة. طبعا الحديث لا يشمل ما هو موجود في البراري والصحاري، واضح؟ هذا الإيذان والاستئذان إنما هو خاص بالبيوت، هل هي بيوت المدينة أو هي جميع البيوت، هذا خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يظهر أنه عام في جميع البيوت. إذانه ثلاثا ماذا يقال؟ كما قال المؤلف: امضي بسلام أو اذهب بسلام أو نحو من ذلك، أو أحرج عليك إلا خرجت، لأنه إن كان جنا مسلما فسيخرج. إن لم يذهب بعد الإذان والقول له بمثل هذا الأمر امضي بسلام أو أحرج عليك إلا خرجت، لم يخرج بعد ثلاث يجوز قتله. الثلاث هذه اختلف فيها الفقهاء، هل هي ثلاثة أيام أو هي ثلاث مرات؟ والذي يظهر والله أعلم أن المقصود بها ثلاث مرات، أن المقصود بها ماذا؟ ثلاث مرات، لأن جاءت في روايات أخرى ثلاثا، لكن كأن الراوي ظن أن هذا الأمر يعني المقصود به ثلاثة أيام فجاء بها بهذا اللفظ، وإلا يعني الأقرب والله أعلم أنها ثلاث مرات. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: يستثنى من هذا ذو الطفيتين والأبتر. ذو الطفيتين فسرها المؤلف، قال الذي بظهره يعني خط أسود، هو يفسرها للعلم له في ظهره خطان إما أبيضان أو أسودان، يسمى ذو الطفيتين، يعني على ظهره ماذا؟ خطان أسودان أو أبيضان، هذا يجوز قتله مباشرة. وكذلك الأبتر، الحية عادة يعني تضعف في الأخير حتى يكون الذنب الذيل، هذا يأتي من غير ماذا؟ من غير ذنب، كأنه مقطوع ذنبه، هذا يقتل مباشرة ذو الطفيتين والأبتر. لماذا استثنوا ذو الطفيتين والأبتر؟ لأنه قد يعني جاء في الصحيحين قال: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل، يعني حمل المرأة من شدة يعني السمية التي تكون ماذا فيهما، لعله الله أعلم، لأن يعني الانتظار في قتل مثل هذا ذو الطفيتين أو الأبتر لعل فيه خطورة، وهو يعني أذن لنا بماذا إن رأيناه نقتله ماذا مباشرة، ولا تنتظر ولا تستأذن. واضح هنا كذلك، يعني يذكر ابن القيم في الزاد يتكلم عن الحسد والحقد، وكيف أن الحاسد أو الحاقد يعني أو من كان له عين قوية قد يضر يعني بمن يعني يعينه، يذكر أمرا وهو ما يتعلق بهذه الحيات، يقول انظر إلى بعض الحيات من شدة السمية التي تكون فيها قد يعني ينتقل السم بمجرد أن ماذا أن ينظر تنظر هذه الحية إلى هذا الذي يعني هذا الإنسان فتصيبه بماذا يعني ما يعني يكون فيها من هذه السمية. لذلك يعني قال أن هذه الخطورة قد تكون أيضا موجودة في بني آدم من يعني شدة الخبث الذي يكون بداخل الإنسان قد يؤثر على يعني بعض الناس لوجود هذا الخطر، يعني هو يريد أن يقرب المسألة أن هذا شيء موجود في ماذا في المخلوقات. الأذان. طيب بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز قتل الأوزاغ ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب أحجرتهن، ويكره قتل القمل بالنار، ويكره قتل القمل بالنار، ولا يحل قتل الضفادع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. نعم، هنا قال يجوز قتل الأوزاغ، ولا شك هذا قد ثبت فيه حديث في صحيح مسلم: إن قتله مرة كان له يعني 100 حسنة ونحو ذلك، الحديث المعروف. كذلك جاء في مصنف عبد الرزاق من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ فيه. الضفدع ماذا؟ تطفئ النار عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان الوزغ ينفخ فيه، فنهي عن قتل هذا وأمر بماذا بقتل هذا. والحديث سنده ماذا؟ سنده صحيح. طبعا هذا بالنسبة للوزغ، والوزغ معروف السحلية التي يعني تكون هذه في البيوت، ولا شك أن فيها من الأذى والضرر يعني الذي يذكره يعني من يريد التوسع يقرأ في ما جاء في يعني في الكتب التي تتكلم عن الحيوان أكرمكم الله، ويذكرون فيه من الخبث والمكر الشيء العجيب في هذه الأوزاغ التي هي قد تكون موجودة في البيوت، فيعني يجوز قتلها، بل كما جاء أنه أمر بقتلها، وهنا وله فضل في وهناك فضل في قتلها. قال: ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب أحجرتهن. هذا قد جاء فيه الحديث الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد، الطيور، نوع من الطيور الصرد. فالنمل كذلك من الأمور التي لا يجوز قتلها. لو تلاحظون هنا في السنة أن هناك من الحيوانات ما نهي عن قتلها كالنمل والنحل والهدهد والصرد، وحيوانات أمر بقتلها كالحية والعقرب والفويسقة وكذلك الأوزاغ فويسق الفأرة. طيب، ومن الحيوانات ما سكت عنها، سكت عنها، واضح؟ الشاهد من هذا أن يعني قتل النمل جاء كما يعني ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء لدغته نملة فأحرق ماذا؟ بيت النمل أو يعني قرية النمل، فأوحى الله عز وجل إليه: هل لا نملة واحدة؟ يعني هي التي قرصتك، فلماذا يعني عوقب الجميع بالإحراق؟ وهذا لا شك أنه يدل على التحريم. ويكره قتل القمل بالنار، ليس القمل فقط، القتل بالنار هذا يشمل جميع الكائنات الحية والحيوانات، الحيوانات. لماذا؟ لأن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذب بالنار إلا ماذا؟ إلا ربها أو رب النار كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا يحل قتل الضفدع، هذا ذكرناه. طيب، فصل: ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم، وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في إحدى الروايتين. نعم، ولا يجوز إخصاء البهائم. مسألة الإخصاء يعني إزالة الخصيتين للبهيمة، الشاء أو الثور أو غير ذلك، هذه من المسائل يعني المختلف فيها. جاء النهي عن الإخصاء عن بعض، لا يصح مرفوعا، أولا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو قول لعمر وابن عمر وصحابي ثالث، جاء عنهم ماذا؟ أن أظنه ابن عباس إن لم أخطئ. طيب، عن ثلاثة من الصحابة النهي عن إخصاء البهائم، لكن في المقابل جاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين موجوئين، ضحى بكبشين ماذا؟ موجوئين، يعني مخصيين. قالوا يعني نجمع بين هذه الأحاديث الإخصاء، إن كان إخصاء البهيمة الشاة، عفوا الخروف أو الثور أو غير ذلك، إن كان الإخصاء يعني غرض صحيح كتطيب اللحم ونحو ذلك مما يفعله أهل الشيا مثلا، إن كان المراد به هذا نعم يجوز، كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين يعني مخصيين. أما إن كان لمجرد إيلامها ونحو ذلك فيكره كما قال المؤلف، ولا يعني يجوز. قال: ولا كيها بالنار للوسم، وهذا في الحقيقة الكي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في البخاري: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والميسم بيده ويسم ماذا؟ إبل الصدقة. يسم النبي صلى الله عليه وسلم إبل ماذا؟ الصدقة. لكن الوسم جاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد أنه وسم يعني في وسم الدابة في ماذا؟ في أذنها. لكن كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى حمارا قد وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعل هذا. ففيه ماذا؟ فيه لعن. فالذي يسم الدواب يجب عليه أن ينتبه، يعني لا بأس أن يسمها في الرقبة، في الأذن، في بدنها، كما هو عادة العرب يعرفون، لكن الوسم في الوجه ينبغي أن يتجنبه الإنسان، لأنه فيه من الإيلام والأذى لهذه البهيمة الشيء الذي لا يجوز. طيب، ويكره، وتجوز المداواة، يعني المداواة حسب ما أجزنا في إحدى الروايتين مثل ما ذكرنا أنه إذا كان هذا يعني غرض صحيح. طيب، ويكره. قال: فصل: ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتغليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط والعمل والصنائع كالخياطة والخرز والحلج والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر، ولا يكره ذلك إذا قل مثل رقع ثوب أو خسف نعل أو تشريكها إذا انقطع شسعها. نعم، المساجد كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بيّن للصحابي الذي بال في المسجد، قال: إن المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، ليست لإزالة لكي ينظف المسلم يعني أظافره أو يقطع من شعره أو يعني يعمل فيها بعمل معين كيعني القطن والخرز وغير ذلك، لا، إلا قال المؤلف إذا كان شيئا يسيرا، يعني انقطع شسع نعله مثلا ويريد إصلاحه لا بأس، شيء يسير، لكن أن يعني يكون المسجد لهذه الأمور لا تشرع في المسجد لأمور أعظم من هذا. قال: فصل: وبر الوالدين واجب. سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين أفرض هو؟ فقال: لا أقول فرض، ولكنه واجب، ولا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى. كذلك نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. نعم، هنا في طبعا بالنسبة لبر الوالدين لا شك أنه يعني واجب من الواجبات، وقد نقل هذا الأمر عن الإمام أحمد، والله أعلم بمقصد يعني الإمام أحمد في مثل هذه، لكن لا شك أن طاعة الوالدين من الفروض الهامة التي يعني افترضها الله عز وجل على المسلم. وصاحبهما في الدنيا معروفة، والله سبحانه وتعالى بين هذا الأمر وأكد عليه أيما تأكيد، وقرن طاعتهما بطاعته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فمن شاء فليضيعه ومن شاء فليعني يحرص عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فطاعة الوالدين لا شك أنها من الأمور التي أو من الواجبات التي يجب على كل مسلم أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذاك يستأذنه في الجهاد فقال: هل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ارجع. أمره بماذا؟ بترك الجهاد، وأمره بماذا؟ بالرجوع إلى أمه أو إلى أبويه. قال: ففيهما فجاهد. وقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها إلى أمك فالزمها فثم الجنة، يعني في طاعتها وفي يعني إبعاد وفي عدم تحزينها ونحو ذلك. في هذا الأمر فيه ماذا؟ طاعة الله عز وجل، وفيه الجنة. قال: لا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى. لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى، هذا يذكره أهل العلم. قالوا: إن أمر الوالد أو الوالدة أمر أبناءهما بمثلا ترك الصلاة، أمرهما بمثلا معصية الله عز وجل، هنا قد جاء الحل في كتاب الله عز وجل. قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لكن ماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. وصاحبهما في الدنيا معروفة. انظر للإسلام وجماله وعظيم خصاله وما يدعو إليه، وانظر لمن انتكس فهمه وانتكست فطرته كيف يتصرف في مثل هذه. وما أظن يعني أفعال الدواعش أو من خرج يعني على المسلمين عنكم ببعيد، حينما يأتي الواحد منهم يقول إن أمه أو والده قد ارتد، ويحكم عليه هو بحكمه هو الباطل، يحكم عليه بماذا؟ بالقتل. طيب أنت أين أنت من قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك به؟ هذا إذا فرضنا ماذا؟ صحة ما تذهب إليه، وإلا هم قد انغمسوا في الباطل وفي ما يغضب الله عز وجل. لكن إن ارتكب أو دعاك الوالد أو الوالدة للإشراك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، شو؟ فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة، لابد من المصاحبة بماذا؟ مصاحبة بالمعروف والكلام الطيب والكلام الهين اللين. فمقام الوالد رفيع ومقام الوالدة عظيم. لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. فضل الوالد والوالدة عظيم، فلنحرص على طاعتهما وبرهما. طيب، ويكره. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكره الاتكاء على يسرى يديه من وراء ظهره، ويكره الجلوس بين الشمس والظل. نعم، الاتكاء على يده اليسرى من وراء ظهره، هذه قد جاءت فيها الأحاديث. بعض الأحاديث جاءت يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا قد اتكأ على إلية يده اليسرى فقال إنها قعدة المغضوب عليهم. في بعض الروايات أنها قعدة اليهود. في بعض الروايات الأخرى أنه كان جالسا في الصلاة. جالسا في ماذا؟ في الصلاة. أهل العلم حينما ينظرون إلى هذه المسائل يأتون بجميع الألفاظ، ويحاولون أن ماذا؟ أن يأتوا ويأخذوا بالألفاظ كلها. فقالوا: الذي يظهر والله أعلم أن النهي مختص بماذا؟ بالصلاة. النهي مختص بماذا؟ بالصلاة، يعني ألا يجلس متكئا على يده اليسرى في أثناء الصلاة، مثل ما أنك نهيت في الصلاة عن أن تختصر. الاختصار هو أن يضع ماذا؟ يضع يديه على خصره، لأنها من يعني أفعال اليهود هكذا يفعلون. نعم كذلك، نعم هذه الأمور نهي عنها لأجل الصلاة. طيب هل يشمل الحكم غير الصلاة؟ يقال الأمر يعني الأقرب، والله أعلم أنها مختصة بالصلاة الاتكاء، لكن يعني حتى يعني يكون المؤمن مطمئنا أكثر يقال في مثل الأحوط ولا نقول يعني يكره، لكن نقول الأحوط ألا يفعلها خارج الصلاة. فالخلاف فيها موجود، هل يحمل هنا المطلق على المقيد أو لا، لكن لا شك أنها في الصلاة تكون أكثر كراهة، أما بالنسبة لخارج الصلاة فيعني نقول الأحوط أن يتركها. ويكره الجلوس بين الشمس والظل، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه لأنها جلسة الشيطان، أو كما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك ويستحب، قال رحمه الله تعالى فصل: ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، فهي كفارة المجلس. ويكره الجلوس في ظل المنارة وكنس البيت بالخرقة والشرب من ثلمة الإناء، فهذه جملة من الآداب، والله تعالى الموفق للصواب. وبهذا تم الانتهاء من الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. طيب ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فهي كفارة المجلس. نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن المسلم إن حصل منه لغط أو نحو ذلك في مجلسه أنه يقول عند قيامه هذا الدعاء وهذا الذكر سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يغفر له ما يعني ما تقدم من ذنبه في هذا المجلس، إلا غفرت له ما كان منه في مجلسه ذاك. لكن هذا لا يسوغ للمسلم أن يعني يتكلم بالباطل ويخوض في الباطل ثم يقول إذا أردت القيام سأقول هذا فسيكف هذا الذكر، قد يكفر الصغائر وما يقع من لغط ولغو من الإنسان. أما يقع الإنسان في كبائر الذنوب ثم يقول هذا الذكر ظانا أنه يعني يغفر له ما قد وقع، يقال له لا، الكبائر تحتاج إلى توبة ماذا؟ مستقلة، وإن كانت تتعلق بحقوق الناس ينبغي ماذا؟ أن ترد إلى يعني أصحابها مما يحصل من سوء في حق بعض الناس. قال ويكره الجلوس في ظل المنارة، الذي يظهر والله أعلم أن المؤلف يقصد بهذا الجلوس في ظل المنارة مثل ما ذكر قبل قليل، حتى لا يكون جسمه بين الظل وماذا؟ بين الظل وبين الشمس فيقع في النهي. وكذلك قال ويكره كنس البيت بالخرقة، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، الأمر هذا كنس البيت بالخرقة أو بأي شيء من هذه الأمور الأصل فيها الإباحة ولا يكره، خلافا لما ذكره المؤلف. قال والشرب من ثلمة الإناء، الشرب من ثلمة الإناء يعني الإناء قد يكون فيه مثلا ماذا؟ يكون فيه كسر أو فيه شق أو خدش أو شيء من هذا، ويكون يعني الماء يخرج من هذا المكان الذي قد كسر ويعني حصل به أن يخرج منه شيء، يقال هذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أمس في الحديث، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينفخ في الشراب، ونهى عن الشرب من ثلمة الإناء، يعني أن يشرب من المكان الذي قد كسر في الأواني، هذا بلاستيك لكن المقصود فيه مثل الأواني التي قد تتجمع شيء من الأوساخ أو شيء من هذه حول هذه الثلمة، هذا الكسر فيتضرر الإنسان، أو قد تدخل فيها شيء من الدواب والهوام فإذا شرب فتأتي إلى بدنه وهو لا يشعر فيحصل له من الضرر ما يحصل. هذا طبعا يعني ما يختص بهذه الآداب. وفي نهاية هذا الكتاب نقول هذا هو إسلامنا وهذا هو ديننا الذي هذا هو الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الآداب التي حثنا عليها، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ينبغي عليك أيها المسلم، وينبغي عليك أختي المسلمة، أن تتمسك ويتمسك الواحد منا بهذا الدين العظيم وبهذا الدين القويم وهذه الآداب العظيمة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فما من خير إلا وقد دلنا عليه، وما من شر إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فلنحرص على هذه الآداب، ولنترك عنا ما نستحسنه أو يعني قد تستحسنه الآراء من أقوال بعض الناس. نجد كثيرا من يهتم بأمور التربية والآداب والأخلاق يذهبون إلى قول فلان وقول فلان وينسون كلام رسولهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، الذي فيه أتم البيان وأعظم العبرة والعظة وأكمل الآداب وأجمل الأخلاق. هذا هو ديننا، وهذه هي شريعتنا، وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. قد بلغ البلاغ المبين وأدى ما عليه، عليه الصلاة والسلام، وحذر مما فيه من كل ما فيه شر ومضرة بنا. هذا هو ديننا، وهذا هو إسلامنا، وهذه هي مبادئنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على هذه الملة، وأن يميتنا على هذه السنة، وأن يجعلنا متمسكين بها، غير ناكصين على أعقابنا، وغير محولين ولا مبدلين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ولاة أمرنا ويحفظهم، ويبارك لنا في والدنا خليفة بن زايد وإخوانه وأعوانه والمحمدان ابن راشد وابن زايد. نسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك في جهودهم وأن يعلي شأنهما ويحفظهما من بين أيديهما ومن خلفهما وعن أيمانهما وعن شمائلهما، هم وجميع حكام المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمل الأمن والرخاء والاستقرار جميع ربوع بلاد المسلمين شرقها وغربها. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة قدر علمائنا وولاتنا، ومعرفة الفضل لأهله فنسدي هذا الفضل لأهله، ولا ننكر فضل علمائنا وأشياخنا الذين عرفوا بالسنة والذين تعلمنا على أيديهم والذين كانوا لنا خير قدوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يمد في أعمارهم على طاعته، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوالد خليفة ابن ضاعن وأبناؤه الذين لهم الدور البارز في إقامة مثل هذه الدورات ومثل هذه الجامعة المباركة ومثل هذه المراكز الطيبة، مركز رياض الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وفي عمر أبنائه. ووالله كلمة حق لا يريد بها الإنسان لا جزاء ولا شكورا، لكن لا يشكر الله عز وجل إلا بشكر ماذا؟ بشكر أهل الفضل وبشكر هؤلاء الذين لهم من الفضل ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجرهم في الآخرة، وأن يجعل ما يقدمونه في نصرة السنة وفي الدفاع عن أهلها وفي نشر العلم وتعليم الناس، أن يجعل هذا الأمر في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا ننسى كذلك أن نشكر القائمين على هذه الدورة المباركة من شبكة بينونة ومركز رياض الصالحين ودائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي. نسأل الله عز وجل أن يعظم أجرهم وأن يبارك فيهم وأن يعلي قدر هذه الدعوة وهذه السنة، وأن يجعلها وأهلها في عليين، إنه سبحانه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.